يا من يرى يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناطع عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحله. يا من يرى يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى يا من يرى كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ويرى أصول غذا الجنين ببطنها ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من يرى يا من يرى وصول غذا الجنين ببطنها ببطنها ظلمة الأحشاء بغير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى الزمان الأول.